يعني لو أنهم نظروا وتفكروا لأدروا ولآمنوا واتبعوا. قال لآيات لأولي الألباب. العاقل يتفكر غير العاقل تمر عليه الآيات فلا يكتفي بها كما قال عز وجل وكأي من آية السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثر بالله إلا وهم محيطون. فهؤلاء الذين ليس لهم عقول يتفكرون يؤمنون به ويؤمنونه ويتدبرون بها. ثم ذكر بعض الأوصاف في هؤلاء الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض فقال عز وجل الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يعني هو ملازم لذكر الله عز وجل في كل أحيانه وفي كل أحواله فلا يمنعه حال من الأحوال من أن يذكر الله. لهذا لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عمران بن حسين وكان مريضا كانت به بواسير فقال عليه الصلاة والسلام صل قائما فإن لم تستطع فقائما فإن لم تستطع فعلى جنبه فإن لم تستطع فماذا فعلى جنبه كما جاء الحديث في الصحيحين في رواية عند أبي داود فإن لم تستطع فمستلقيا فمستلقيا يعني أنه لا يوجد حال من الأحوال يكثر في لسانه الله أو يهيب به فهو يذكر الله تبارك وتعالى في كل أحيان لا ينقطع لا سرا ولا جهرا ولا في حال من الأحوال يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات يتفكر في هذه السماء التي رفعها الله والأرض التي حفظها والجبال التي بها ثبتها والأودية والأنهار ومختلف الأشجار وسعة البحار. لو أنه يتفكر في ذلك فإن هذا من صفات الأذكياء. ولهذا فالفكر وإعماله هي صفة العاقل. وقد ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة ذكر فيه الشيء العظيم والكثير من حكم الله عز وجل في مخلوقاته. هذا ينصح الكتاب بأن يقرأ ولو هذه الفصول منه فائدة الأشجار والبحار والأنهار والسماوات والأراضين وأعضاء الإنسان خلقة والحكمة في خلقته رأسه وما تضمنه من حواس وفي خلقة العين وما تضمنته من أهداب وأشرار ودموع وغير ذلك فإنه قد ذكر الشيء الكثير. ويتفكرون في خلق السماوات أي يتفهمون فيهما وما الحكمة. السماء رفعها الله عز وجل لأنه يرسل منها الماء وإرسال الماء من علو إلى أسفل هذا أيسر وأنفع. والأرض جعلها منخفضة حتى يصيبها الماء بل وجعل فيها ارتفاعا وانخفاضا حتى لا يعلو الماء من المنخفض إلى المرتفع فيرسل جميع الزرع والحرث. ففي ذلك منافع وحكم عظيمة تدل على الخالق وقدرته وحكمته وعلمه واختياره وحسن اختياره ورحمته سبحانه وتعالى. ولهذا ما ينبغي المسلم أن تقع عينه على شيء إلا ويرى فيه حكمة الله تبارك وتعالى ونعمة الله عز وجل. ولهذا قال الحسن البصري حاثا على التفكر والاعتبار قال التفكر ساعة خير من قيام ليلة وقال الفكرة مرآة تليك حسناتك وسيئاتك. التفكر ساعة قد يكون في الأجر والفضل خير من قيام ليلة. ولهذا قال تبارك وتعالى قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيحين ورجل ذكر الله في نفسه ففاضت عيناه. تفكر وتدبر وأمعن النظر في مخلوقات الله عز وجل وذكر الله سبحانه وتعالى، فأورده شيئا في قلبه فاضت على إثره عيناه من تعظيم الله وخوفه وخشيته سبحانه وتعالى. فهذا من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. قال سبحانه وتعالى: الفكر نور يدخل قلبك، يدخل قلبك. وربما تمثل ابن عيينة بهذا البيت: إذا المرء كانت له فكرة ففي كل شيء له عبرة. إذا المرء كانت له فكرة يفكر ففي كل شيء له عبرة. فلو أن الإنسان تفكر لكان له في ذلك عظة ولا اعتبر أيضا. يتفكر الإنسان في الطاعة كيف يتركها، والطاعة قد أمر الله بها وحث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وترفع المؤمن درجات وتحط عنه الخطايا وتنجيه من الدركات، ويرد من بعد ذلك ذوقها وأثرها في قلبه، ويفتح الله عز وجل عليه به أبواب. فلو تفكر في الطاعة لسار إليها، ولو تفكر أيضا في ذل المعصية لا فر منها. كيف تورثه المعصية ذلا صغارا وندامة، وتصير حرقة في قلبه لمن كان له قلب إلى غير ذلك، فإنه ما يبتعد عنها ويفر منها. وقد قيل: طوبى لمن كان قيله تذكرا وصمته تفكرا ونظره عبرا. وقال بعضهم: إن طول الوحدة يلهم الفكرة، وطول الفكرة دليل على طرق باب الجنة. وقال وهو بن المنبه: ما طالت فكرة من امرئ قط إلا فهم، ولا فهم امرؤ قط إلا علم، ولا علم امرؤ قط إلا عمل. وقال عمر بن عبد العزيز: الكلام بذكر الله حسن، والفكرة في نعم الله أفضل العبادة. وقال آخر: زوروا القبور كل يوم تفكركم، وشاهدوا الموقف بقلوبكم، وانظروا إلى المنصرة بالفريقين إلى الجنة أو إلى النار، وأشعروا قلوبكم وأبدانكم ذكر النار ومقامعها وأطباقها. وكان يبكي عند ذلك حتى يرفع صريعا بين أصحابه. وقال عبد الله بن المبارك: مر رجل براهب عند مقبرة ومزبلة فناداه فقال: يا راهب، إن عندك كنزين من كنوز الدنيا لك، من كنوز الدنيا لك فيهما معتبر: كنز الرجال وكنز الأموال. كنز الرجال وكنز الأموال. وجده جالسا عند مقبرة ومزبلة، مقبرة ومزبلة. فالمقبرة نهاية الرجال والمزبلة نهاية الأموال. وكان ابن عمر إذا أراد أن يتعاهد قلبه يأتي الخلبة فيقف على بابها فينادي بصوت حزين فيقول: أين أهلك؟ ثم يرجع إلى نفسه فيقول: كل شيء هالك إلا وجهه. يأتي إلى شيء أرض خالبة لا يوجد فيها شيء، أو إلى مقبرة فينادي: أين أهلك؟ يعني من كان فوق الأرض أينهم؟ قال: كل ما هلك، كل من عليها فان، كل شيء هالك إلا وجهه. والحاصل أن الفكر والنظر والتمعن والتفكر في خلق السماوات والأرض هذا أمر عظيم، ولا بد للمسلم أن يكون له حظ من ذلك. ولهذا حث ابن القيم رحمه الله على التفكر، وأن يكون الإنسان زمن يتفكر فيه، ينظر إلى نفسه، يتفكر في نفسه، وينظر إلى خالقه بعظمته وصفاته، وينظر إلى الدنيا ويتفكر فيها، ينظر ويتفكر إلى من هم معه وإلى من فات ومات، ينظر إلى ما هم عليه مقدمون أو قابلون أو مقبلون، ينظر إلى حال كانت عليه كان عليها من قبل من غنى، أو إلى حال كان عليها من قبل من فقر، أو حال كان عليها من قبل من سطاع، أو حال كان عليها من قبل من ضوضاء إلى غير ذلك، فإنه بالتفكر يعني يحصل ويستفيد كثيرا. والله عز وجل قد ذم كل من لم يتفكر ولم يعتبر بمخلوقاته تبارك وتعالى التي تدل على ذاته وصفاته وشرعه وقدره وآياته، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ثم يقولون يعود عليهم التفكر، كما قال بعض أئمة السلف أن السلف تدبر أو علموا فتدبر، فعادوا بالتدبر على إلى التفكر، فردهم هذا التفكر إلى ماذا؟ إلى العمل، إلى العمل الصالح. فردهم التفكر هذا إلى أن قالوا ربنا ما خلقت هذا باطلا، ربنا ما خلقت هذا باطلا، كما قال عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وهذا أمر عجيب أن يرى الإنسان أن الله تعالى خلق السماوات والأرض والأكوان باطلا من أجل شيء، من أجل أن يعيش ف يعني يتمتع ويبتذل ثم لا شك، إنما هي حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يلحقنا إلا الدهر. يعني هذا عجيب أن يكون عقل الإنسان يتفكر أو يفكر بهذه الطريقة، ربنا ما خلقت هذا عبثا، يعني لم تخلقوا عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا، كما قال عز وجل، وكما قال أيضا ثم أولى لك فأولى، أحسن الإنسان أن يترك سدى، أن يترك سدى، قال ابن عباس يعني لا يؤمر ولا ينهى، عبثا عبثا إنه يؤمر وينهى، ربنا ما خلقت هذا باطلا بل بالحق لتجازي من أساء من أحسن بالحسنى ومن أساء بما عمل، سبحانك أي تنزهت وتعاليت وتقدست. يعني الذي يقول أن الله خلق هذا باطلا هذا قد وصف الله بالنقص وبالأبد. لما؟ لأن الناس واحد قائل لله جل وعلا، واحد صالح يصدق يحسن يعمل الصالحات يعبد الله تبارك وتعالى يجانب يجتنب المنكرات، وآخر كافر آكل معتدي متعنت معاند يتكبر يسب الله يسب الخالق يعتدي على الناس، وآخر وآخر، فيستحيل يكون هؤلاء حالهم واحد ونهاية مطافهم واحد، هذا مستحيل، هذا لا يكون أبدا. سبحانك أي تعاليت وتقدست من أن توصف فاقنا على النار، هذا النتيجة الحاصلة. يعني تفكروا تدبروا فعاد عليهم التفكر، وعاد عليهم التفكر بماذا؟ لهذا الدعاء فاقنا على النار، أي وفقنا للعمل الصالح وقنا عذاب النار الذي جعلته لمن كذب وعصى وخالف. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أي أهنته وأورثته الذل والصلاة، وما للظالمين من أنصار يوم القيامة، لا يوجد له نصير. أي من كان وليا لله كان الله وليا له، ومن اتخذ غير الله ربا واتخذ سبيل العصيان طريقا ونسكا فإنه لا يجد يومئذ نصيرا. وما للظالمين من أنصار، لا مجير له ولا نصر له ولا مؤيد ولا مفر له. وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، يا ربنا إنما سمعنا داعيك ورسولك وداعيك يدعو إليك، فلما سمعنا هذا النداء أجبنا، ربنا إننا سمعنا منادي ينادي داعيا يدعو إلى الإيمان فآمنا، أن آمنوا بربكم فآمنا، استجبنا له. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا بأن آمنا بك واتبعنا رسولك، وكفر عنا سيئاتنا فيما بيننا وبينك، وتوفنا مع الأبرار أي ألحقنا بهم، وهذا فيه الدعاء للثبات على الإسلام كما قال عز وجل لا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك, ما وعد على رسله أي على ألسنة رسله, ما وعدنا على ألسنة رسله من أنه ينجي أهل الإيمان ويورثهم النعيم المقيم ويدخلهم الجنة. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة أي على رؤوس الخلائق, لا تخزنا, فإننا آمنا اتبعنا الرسول ونعمل الصالحات وندعو أن ونستغفر من السيئات, فلا تخزنا يوم القيامة. ويوم القيامة على رؤوس الخلائق يعني من كانت له غدرة أو غدر يفضى على رؤوس الخلائق ويحاسبهم تبارك وتعالى العباد على مشعل من الناس وعلى مرأة من الجميع, يسمع قليلهم كبعيدهم كل ينفذ إليه الصوت. ولكن خص الله عز وجل أهل الإيمان ما كما جاء في حديث المناجاة, فإن الله تعالى يدني المؤمن منهم حتى يضع عليه كنفه فيقول أي فل يعني يا فلان ألم تفعل كذا وكذا في يوم كذا وكذا, فيقول أنا نعم يا رب, فيقول أنا سترت عليك الدنيا وآخرها لك اليوم. ذكر ابن الجوزي رحمه الله أنه كان مرة يدعو ويعظ الناس, والإمام ابن الجوزي من أئمة الإسلام ومن علماء الإسلام, وقد أوتي يعني لسانا في الموعظة, فكان إذا وعظ يعني يحضره المئات أو الآلاف وما منهم إلا ويمشي وما يسمعه أحد من غير دين الإسلام إلا ويسلم ويدخل في الإسلام. فمرة كان يعظ الناس يذكر هو عن نفسه, ومنهم الخاشع ومنهم المعتبر والمتعظ ومن يبكي, ثم تفكر في نفسه فقال في نفسه لو أن الله عذبني يوم القيامة كيف يكون الحال, ويرى الناس الذي كان يعظهم ويخوفهم ويعلمهم قد عذبهم. فقال في نفسه اللهم إن عذبتني, أو قال اللهم لا تعذب عبدا دل الناس عليه, اللهم لا تعذب عبدا دل الناس عليه. قال في نفسه يعني خشية أن يقول الناس أو يقعوا في شك كيف هذا الذي قادنا إلى الجنة عذب فكيف حاله, فقال اللهم لا تعذب عبدا دل الناس عليه. فقال عز وجل ولا تخزنا يوم القيامة على رؤوس الخلائق إنك لا تخلف الميعاد, فاللهم لا تعذب عبدا دل الناس عليك. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ هذه الآيات العشر من آخر آل عمران إذا قام من الليل ليتهجد. وثبت في الصحيح أن ابن عباس بات عند النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة أم سلمة, في ليلة أم سلمة لأنها خالته عند ميمونة بنت الحارث, في ليلة ميمونة بنت الحارث لأنها خالته, فنام النبي صلى الله عليه وسلم من الليل ما نام ثم استيقظ فمسح النوم على عينيه صلى الله عليه وسلم, فلما كان ثلث الليل الآخر قعد فنظر إلى السماء فقال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب إلى آخر الآيات. ولهذا فمن الأذكار التي تستحب في الاستيقاظ من النوم هذه الآيات العشر, إذا استيقظ من النوم ليلا فإنه يسن له أن يقرأ هذه الآيات. ثم توضأ صلى الله عليه وسلم وصلى 11 ركعة فأذنه بلال فصلى ركعتين ثم خرج فصلى بالناس صلاة الصبح. والحديث ثابت في الصحيح والحديث ثابت في الصحيحين وله طرق وألفاظ. فقال جل وعلا في هذه الآيات: ويتبكى ومن في السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار وقد أخزيته وما للظالمين من أنصار إلى آخر الآية إنك لا تخلف الميعاد. جاء في حديث آخر أن ابن عمر وعبيد بن عمير جاءوا إلى عائشة رضي الله تعالى عنها فدخلوا عليها وبينها وبينهم حجاب. فقالت عائشة: يا عبيد ما يمنعك أن تزورنا؟ فقال قول الشاعر: زر ذبا، أو قال قول الأول: زر ذبا تزدد حبا. يعني زر حبيبك وصاحبك مرة على مرة، فإنك إذا ناوبت الزيارة عليه تزداد حبا عنده. فقال ابن عمر: ذرنا، يعني دعنا من هذا الكلام. قال: أخبرين بأعجب ما رأيتيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبكت وقالت: كل أمره كان عجبا، أتاني ليلة في ليلة حتى مس جلده جلدي ثم قال: ذريني أتعبد لربي عز وجل. قال: فقلت: والله إني لا أحب قربك وإني أحب أن تعبد ربك. فقام إلى كربة فتوضأ ولم يكثر صب الماء ثم قام يصلي فبكى حتى بل لحيته، ثم سجد فبكى حتى بل الأرض، ثم اضطجع على جنبه فبكى حتى إذا أتى بلال يؤذنه بصلاة الصبح قالت فقال: يا رسول الله ما يبكيك؟ ما يبكيك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال: ويحك يا بلال، وما يمنعني أن أبكي وقد أنزل الله علي في هذه الليلة إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم قرأها إلى آخر الآيات، ثم قال: ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، ويل لمن قرأها ولم يتفكر فيها. فهذه آيات عظيمة ينبغي المسلم يسمع عنها وأن يتدبر فيها. قيل للأوزاعي: ما غاية التفكر فيها؟ قال: يقرأهن وهو يعقلهن. يقرأهن وهو ماذا؟ وهو يعقلهن، أي يعقل معانيها ويتدبرها. ثم قال تبارك وتعالى مجيبا دعاء أوليائه وعباده: وآتنا ما وعدتنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. إنك لا تخلف الميعاد، الله عز وجل لا يخلف وعده، بل ما أخبر به فإنه كائن يوم القيامة. بل إنه تبارك وتعالى بعد أن ينعم عباده ويعطيهم غاية النعيم يطلع عليهم فيناديهم ويقول: إني أريد أن أنجزكم وعدا كنت قد وعدتكموه، فيقولون: ألم تدخلنا الجنة؟ ألم تبيض وجوهنا؟ ألم؟ فيقول: أحل عليكم رضاي فلا أسقط عليكم أبدا. فاستجاب لهم ربهم: أني لا أضيع عمل عبد منكم من ذكر أو أنثى. يعني كل من عمل منكم عمل فالله تعالى لا يضيعه، بل يجزي كل واحد بعمله. من قدم خيرا فله الخير وزيادة، ومن قدم السوء فإنه لا يجد إلا ما قدم. جاء في الأثر، وإن كان في أثر، أن أم سلمة قالت: يا رسول الله لا نسمع الله ذكر النساء في الهجرة بشيء. فأنزل الله تعالى: فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى. والنساء هاجرن، فالله لا يضيع أجر هجرتهم أو هجرتهم. قال الأنصار: أول ضعينة قدمت علينا هي أم سلمة، أي كانت من أول المهاجرات رضي الله تعالى عنها وأرضاها. فالله عز وجل قد استجاب لهؤلاء لدعوة هؤلاء وعقب ذلك بالفاء، دليل على أنه استجاب مباشرة ما دعوا، فاستجاب لهم ربهم كما قال عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. فالله تعالى لا يضيع عمل عامل سواء كان من ذكر أو كان من أنثى، من قدم خيرا وجده ولو يسيرا. وحديث صاحب البطاقة دليل على ذلك، رجل أسرف على نفسه وجاء البطاقة لا إله فيها لا إله إلا الله بشرطها، فأخرج الله عز وجل ما عمل، أخرج له سجلات يعني ذنوبه، فأيقن العبد الهلاك. قال عز وجل: هل عندك حسنة؟ هل عندك أمل؟ عندك شيء؟ قال: لا، ما عندي. قال: بلى، عندك، لك عندنا حسنة. فأخرج له، أخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، يعني كان صاحب التوحيد وعقيدة سليمة، أتى بشرط لا إله إلا الله. فقال: يا ربي هذه البطاقة ما تصل البطاقة مع 99 سجل، كل سجل مد البصر. فقال تعالى: إنه لا ظلم عليك اليوم، إنك لا تظلم عند لجنة. فوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة. قال صلى الله عليه وسلم: فرجحت البطاقة وطاشت، أي تطايرت السجلات، أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، بعضكم من بعض، أي جميعكم في الثواب سواء، الجميع في الثواب سواء، من قدم شيئا جوزيا، تصدق الرجل جوزيا صدقته، وإن تصدقت المرأة جازا، وإذا حج الرجل يثاب على حجه، وإذا حجت المرأة يثاب على حجها، والكلمة الطيبة من الرجل أو من المرأة يثاب كل منهم عليها، وهكذا سائر الأعمال، الواجبات والمندوبات والمستحبات، حتى الهجرة وحتى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. فالذين هاجروا تركوا دار الكفر والشرك وأقبلوا على دار الإيمان، فارقوا الأحباب والخلان والأموال والجاه والسلطان، وأقبلوا على النبي صلى الله عليه وسلم وهاجروا إليه عليه الصلاة والسلام. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم، لم يخرجوا إلا لأنهم قالوا لا إله إلا الله، كما قال عز وجل: يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم، وقال: وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. الذين قاتلوا بأنهم ظلموا وإن الله لنصر قدير. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا يقولوا ربنا، قال ربنا الله أخرجوا من المسلمين، ولكن صبر. فالله عز وجل أدد بعض أعمالهم، لا يضيع عمل منكم من ذكر وأنثى بعضكم من بعض. من هذه الآن فالذين هاجروا في سبيل، فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي، ليس ذنبهم إلا أنهم استقاموا على دين الله وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا، لا أكفرن عنهم سيئاتهم. ودعا المقامات أن يقاتل ويقتل كما قال صلى الله عليه وسلم، يخرج يقاتل في سبيل الله فيعقر جواده ويعقر وجهه بدمه. جاء رجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل هناك عمل يساوي الجهاد؟ قال: ان قلت قال: ان استطعت ان منذ ان يخرج المجاهد وانت تصوم فلا تفطر وتقوم فلا تفطر فافعل. وثبت في الصحيحين ان الرجل قال: يا رسول الله، ارايت ان قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مقبل، اي يكفر الله عني هذه خطاياي؟ قال: نعم. ثم قال صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ فأعاد عليه فقال صلى الله عليه وسلم: نعم إلا الدين. فقاله لي جبريل آنفا، وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عن سيئاتهم، أسترها عنهم وأغفرها، ولأدخلنهم جنات، مو جنة، جنات كثيرة تجري من تحتها الأنهار. الآن الواحد يعمل صباحا، يعمل صباحا يعمل في الشركة وفي المؤسسة ويشتري سيارة يجلها أجراء ويشتري حافلة أجلها للنقل حتى يبني بناء قصرا عظيما. ومن أفضل ما متمنيات الناس يعني هذا واقع نسمعه أن يكون عنده في فيلته مسبح ونعمة يتمتع. نعم متى يفعل هذا؟ لما يصل إلى 70 سنة أو 75 سنة، فلربما رأى المسبح امتلأ فمات، ولربما لم يره امتلأ أصلا. ومن الناس من يبني من هنا وهناك ويشوف المسبح هو صحيح، ولكن الله تبارك وتعالى قال لو كثرت المسجد ولو كثرت الجنات تجري من تحتها الأنهار، يعني فيها أنهار من أنواع مشارب من خمر ولبن وعسل وماء غير عسل. مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها، مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير عسل، ماء غير عسل لا يتغير. وخمر لم يتغير طعمه، الخمر لا يتغير طعمه، ليس لون أحياء كنا، ولبن لم يتغير طعمه لا يشرب. وأيضا من خمر، وهذا خمر الذي رائحته طيبة لا يسكر، زيت وعسل مصفى، وعسل مصفى زيت ومغفرة من الله، زيت ومغفرة أيضا، ومغفرة من الله سبحانه، ها تجري من تحت الأنهار. إذن هذه أعمال عظيمة فليقم بها الإنسان. لهذا قال عليه الصلاة والسلام ويل لمن قرأهن ولم يتدبرهن ثوابا من عند الله. هذا ثواب من عند الله ليس من زيد أو عمر. لو أن شخص أعطاك فيلة وفيها وفيها تتمتع لكن دائما تتفكر، وهذا أعطاها أولا كانك تصير مربوط به، لكن هذا من عند الله عز وجل ليس من عند أي أحد، ثوابا من عند الله. أضافه إلى نفسه ليدل على أنه عظيم، لأن العظيم تبارك وتعالى الكريم لا يعطي إلا جزيلا وكثيرا سبحانه وتعالى. والله عنده حسن الثواب يثيب بثواب حسن لا يمن عليك ولا يقلل ولا يضيق خلاف الأبد، أي عنده حسن الجزاء لمن عمل صالحا، لمن عمل صالحا. قال بعض أهل السلف كلمة طيبة وهو شداد بن أوس كان يقول يا أيها الناس لا تتهموا الله في قضائه، فالله لا يبغي على مؤمن، فإذا أنزل بأحدكم شيئا مما يحبه فليحمد الله، وإذا أنزل به شيء مما يكره فليصبر وليحتسب، فإن الله عنده حسن الثواب، فإن الله عنده حسن الثواب، فلا تتسخط على الله سبحانه وتعالى. ثم قال عز وجل لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل من مأواهم جهنم وبئس المهاد، لكن الذين كفروا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزل من عند الله وما عند الله خير لهم. يقول عز وجل لا تنظر إلى مال الكفار، ما عند الكفار من نعيم وغبطة وفرح وسرور فإنه أما قليل ذلك وذاك، ويصبحون مرتهنين بأعمالهم السيئة، فإنما كما قال عز وجل إنما نمد لهم من العذاب مدا، فإنما يمد لهم بما هم فيه ويستدرجهم تبارك وتعالى متاع قليل. ولو كفر فإنه قليل، ولو قال فزمنه يسير، ثم مأواهم جهنم وبئس النهاد. وهذه كما قال عز وجل ما يدل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرك تقلبهم في البلاد. وقال إن الذين يتبعون الله كذبا لا يفلحون متاع في الدنيا ثم إلينا مرجعهم ثم نذيقهم العذاب الشديد بما كانوا يكفرون. وقال نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب قدير. وقال فمهل الكافرين أمهلهم رويدا أي قليلا. وقال جل وعلا أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. من وعدناه وعدا حسنا الوعد بالجنة كمثل هذا الذي يتمتع في الدنيا ثم يحضر يوم القيامة وهو مذموم وفي ذلة وصغار، متاع قليل وهو من جهنم وبئس المهاد، تقبيح وذم لمآله ومحله. طيب، ولكن الصدراء، لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. هذا هو ما وعده الله تبارك وتعالى أهل التقوى، وهذا أعده للأبرار الذين ضروا بآبائهم وضروا بأبنائهم، فكما أن لوالديهم عليهم الحق فكذلك لأولادهم عليهم الحق، كما نقل في الأثر عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه. وما عند الله خير للأبرار، وما عند الله خير للأبرار. ثم قال عز وجل: وإن من الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بعهد الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فهذا فيه إخبار من الله جل وعلا عن طائفة من أهل الكتاب أنهم آمنوا بالله عز وجل حق الإيمان، وآمنوا بالكتب السابقة وبكتاب النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم وبالنبي عليه الصلاة والسلام، وهم خاشعون مطيعون خاضعون متذللون لله عز وجل، لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، فلا يكتمونها كما كتمها غيرهم، بل يبرحون ويعلنون البشارة التي بشروا بها بمحمد عليه الصلاة والسلام، وما ذكر في كتبهم من صفاته ونعته وبعثته وصفة أمته عليه الصلاة والسلام. هؤلاء من خيرة أهل الكتاب، ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية، وذكرهم في آية قد سبقت معنا في قوله تعالى: ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. وكما قال عز وجل: ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وقال عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب يتلون حق تلاوته أولئك يؤمنون به. وقال عز وجل: الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به مؤمنون. وإذا يتلى عليهم قال: آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا. وقال عز وجل: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا كان وعد ربنا مفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. فهذه أوصاف في طائفة من أهل الكتاب، هي في اليهود على قلة ولكن أكثر في النصارى، كما قال عز وجل: ولتجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون. وجاء في الأثر أنه صلى الله عليه وسلم نعى للصحابة النجاشي وهو ملك الحبشة واسمه أصحمة، فلما قال خرجوا إن أخاكم بالحبشة قد مات فصلوا عليه، فخرج إلى الصحراء فصفهم وصلى عليه صلى الله عليه وسلم. فقال بعض الناس: يأمرنا أن نستغفر لعلج مات بأرض الحبشة. فقالوا فقيل نزل قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا إلى آخر الآيات. وهذا يعني في طائفة من أهل الكتاب. وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم. ثبت في الحديث الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين. نعتذر أطلنا شوية اليوم المجلس، لكن بقيت آية فقط نختم السورة، لذلك أردت أن أذكرها. ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، فذكر منهم رجلا من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به. هؤلاء يؤتون أجرهم مرتين. وقوله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أي لا يكتمون ما عندهم من الكتاب وما بأيديهم من العلم كما فعلته طائفة منهم، أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب، أي أنه يسارع في محاسبتهم ويحصي أعمالهم فيجازيهم تبارك وتعالى عليها. قال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. اصبروا وصابروا ورابطوا. الصبر هو منع النفس على الطاعة بفعلها، حبس النفس على الطاعة بفعلها، وعن المعصية بتركها، وعلى القضاء والقدر بالرضا والقبول وحمد الله وعدم التسخط عليه. فأمر بالصبر والمصابرة، أي مجاهدة النفس على الصبر، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما الصبر بالتصبر، والعلم بالتعلم، والحلم بالتحلم. اصبروا وصبروا ورابطوا، يقول أن يصبروا على دينهم الذي ارتضاه الله لهم وهو الإسلام، فلا يدعوا لا في سراء ولا في ضراء ولا في شدة ولا رخاء حتى يموتوا على الإسلام. وأن يصابروا الأعداء الذين يقاتلون دين الله، يقاتلون يعادون دين الله عز وجل. وأما المرابطة فهي لها تفسيران: تفسير الأول المداومة في مكان العبادة والثبات على ذلك، ومن ذلك انتظار الصلاة إلى الصلاة، وهذا جاء فيه أحاديث كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما رواه مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ إسباغ الوضوء عن المكان، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة على الصلاة. إسباغ الوضوء عن المكان يعني في رواية على السبيرات، برد يكون برد فيسبغ الوضوء، يجد في نفسه تثاقل، تحدثه نفسه داخل بيته، تحدثه نفسه قد صلي ركعتين، توضأ صلي ركعتين، ثم يأتيه الشيطان فيثقله يتكاسل يكره أن يفعل ذلك المكان، يقول يعني ليس راتبا ولا واجبا ولا مريح، فيكره يعني يجاهد نفسه اسباب الوضوء المكان، فيتوضا ويصلي. وكثرة الخطى من المساجد كما يقول جماعة القهاوي، أن يظل في المسجد، شكون يبكلوا عليه؟ يظل في المسجد، رايح جاي رايح جاي، شحال خمس مرات في النهار، يروح الفجر يعاود يقول لي يروح في الظهر يقول لي يروح في العصر يقول لي، ويجي في المغرب يرجع من أي شيء يظل في المسجد. وين حبيك يظل؟ حبك يظل في القهوة، في القهوة، وهو يعني لو أنه يضبط للسوق الجملة في جيب سلعة يعود يرجع يبيع حكام مشيئة ما زال النهار مشيئة يزعم يروح زي جيب سلعة يقول لك أنا أني في الفيلة السلعة مولي في نهار نهار مقضيها اليوم الأسبوع أصبح كملها مشيئة يزعم يروح يجيب أو على الظهر كملها وجيدة يزيد يروح يجيب. يعني هذا نحن ننظروش يظل في السوق، هل لا يقال؟ فانقلبت حسابات المعايير. وكثرت الخطى إلى المساجد، هذا أمر مرغوب مطلوب، هذا مطلوب، هذه بشرى لك إلى أخيك يظل في المسجد، تسمع الناس يقولوا يظل في المسجد رايح جاي، يعني هذه بشرى، لكن ليس على حساب طلب الرزق، لا تكون آلة على غيرك. أما طلب الرزق هذا مشروع، ولو أحمل أسباب يعني أسبابه وأحكامه. وانتظار الصلاة إلى الصلاة، صلي الظهر يزيد ينتظر العصر، صلي العصر ينتظر المغرب، أو يصلي المغرب ينتظر العشاء، قال وانتظار الصلاة. فذلكم الرباط. هذا يعد من الرباط في سبيل الله عز وجل. وبهذا فسره بعض العلماء وبعض المفسرون الرباط وانتظار الصلاة والمكث في المكان العبادة للثبات عليها والمداومة عليها. وفسر الرباط بالمرابطة، مرابطة الغزو في نحل العدو وحفظ ظهور الإسلام وصيانتها عن دخول الأعداء إلى حوزة بلاد المسلمين، هذا أيضا من الرباط، وهو حراسة حدود المسلمين وحراسة الظهور حتى لا يدخل منها أعداؤنا على المسلمين. فهذا الذي يحرص على المسلمين ويبادر حارسا عليه مستحضرا النية، فهذا من الرباط في سبيل الله. روى البخاري في صحيحه من حديث سهل ابن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها. وقال صلى الله عليه وسلم في مروى مسلم حديث سلمان الفارسي رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه، وإن مات جرى عليه عمله العمل الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان. وأمن من ماذا؟ من الفتان. والأحاديث في فضل الرباط كثيرة وكثيرة جدا، ومنها أيضا ما رواه مسلم من حديث سلمان الفارسي والذي ذكرته رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه وإن مات جرى عليه عمله إلى يوم القيامة وأجري عليه رزقه وأمن من الفتان. وأمن ماذا من الفتان؟ أي من فتنة القبر ومن الفتان في قبره. ثاني حديث في فضل الرباط في سبيل الله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وجاء أيضا فضل الرباط قوله عليه الصلاة والسلام في مروى البخاري صحيح حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تائس عبد الدينار تائس عبد الدرهم عبد الخميصة إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط تائس وانتكس وإذا شيك فلن تقش طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله إن ما في سبيل الله أشعث رأسه مغبطة قدماه إن كان في الحراسة كان في الحراسة وإن كان في الساقة كان في الساقة إن استؤذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع له. وهذا في فضل المرابط في سبيل الله سبحانه وتعالى. فنسأل الله تبارك وتعالى من فضله يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله في جميع أموركم كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ اتق الله حيثما كنت واتبع سيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بقلوب حسن واتقوا الله لعلكم تفلحون في الدنيا والآخرة. يقول تعالى اتقوني فيما بيني وبينكم لعلكم تفلحون غدا أي إذا لقيتموني. وانتهى بهذا تفسير سورة آل عمران ولله الحمد والمنة وله الحمد على جزيل إنعامه على تعاقب الأعوام والأيام. الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبارك الله فيك. نؤجل الأسئلة اليوم غد إن شاء الله.